تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما. رواه أحمد والترمذي ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى لأنه أخبر وأعرف بها. وروى أبو داود أن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو محرم. وعن عمر وعلي وأبي هريرة أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضي حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. قال علي فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضي حجهما. وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفير فأمره أن ينحر بدنه والجميع لماية في الموطأ. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من محظورات الإحرام النكاح والإنكاح، لا يجوز لأحد ينكح امرأة أو يزوج امرأة، فإن فعل شيئا من ذلك فالنكاح يكون باطلا، إذا تزوج نكاحه باطل، وإن زوج امرأة فعقده باطل والنكاح باطل، وهذا هو الرأي الصحيح، وسواء كان الإحرام بعمرة أو بحج. هذه مسألة. والمسألة الثانية كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وجاء في أحاديث أخرى وهو حلال، الجمع بين النصوص أن المراد بكونه محرم أي في الأشهر الحرم، وليس محرما أي متلبسا بالإحرام في الحج، فكونه تزوجها وهو حلال وهي كذلك هذا هو الصحيح، أي غير محرم، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو غير محرم وهي غير محرمة ولكن في الأشهر الحرم، وهذا لا حرج فيه. ثالثا من محظورات الإحرام ومبطلات الحج الجماع، جماع الرجل زوجته أو أمته المملوكة، وهذا فيه تفصيل. فالجماع إذا كان بعد دخوله في الإحرام وقبل وقوفه بعرفة فجامع بعد دخوله في الإحرام وقبل وقوفه بعرفة جامع فحجه باطل وعليه المضي فيه يمضي في فاسد حجه وعليه بدنه وعليه الحج من قابل، هذا هو رأي جمهور أهل العلم وهو الصحيح الذي اتفق عليه أهل المدينة في عهد عمر رضي الله عنه. ثانيا إذا جامع الرجل امرأته أو جاريته بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي الجمار فهذا محل خلاف بين العلماء، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يرون بأن حجه فاسد باطل وعليه المضي فيه وعليه بدنه وعليه القضاء الحج من قابل. وأبو حنيفة ومن معه يرون بأن حجه صحيح وعليه بدنه وحجه صحيح. وقول الأحناف هنا أرجح من قول الأئمة الثلاثة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الديلي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ما من جبل من هذه الجبال إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة بليل أو نهار وقد تم حجه وقضى تفته. فقال من وقد وقف بعرفة وصلى صلاتنا وهي صلاة الصبح في المزدلفة فقد قضى حجه. لذا الصحيح أن حجه صحيح وأن عليه بدنه بسبب ما ارتكب من الجماع وهو في حال الإحرام ولم يتحلل التحلل الأول. ورابعا إذا تحلل التحلل الأول أي وقف بعرفة وبات بمزدلفة ورمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، هنا يتحلل التحلل الأول، فهل يجوز له أن يجامع أهله؟ والجواب لا، لا يجوز له أن يجامع أهله حتى يتحلل التحلل الثاني. فالتحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، والتحلل الثاني يحصل برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. وطواف الإفاضة من فعل ذلك فقد تحلل تحللا كاملا يحل له كل شيء كان محرما عليه حتى النساء. وأما التحلل الأول فيحل له كل شيء حرم عليه إلا النساء حتى يتحلل التحلل الثاني، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة إن كان عليه سعي. وهذا هو القول المختار والراجح بأدلته. المباشرة لا تجوز، المحرم لا يجوز له أن يتمتع بشيء من زوجته، عليه دم عليه شاة وحج صحيح. نعم هذا التحلل الأول بكلمة من ثلاثة يعني يبقى عليه حلقة والتبصير باثنين من ثلاثة التحلل الأول وثلاثة من أربعة التحلل الثاني. نعم يلزمه دم، يلزمه مشاة خفف. نعم باب تحريم قتل الصيد. باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره. قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وعن جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن مكرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل بجنبه تعال حتى نحكم أنا وأنت. قال فحكم عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا فحكم معه. فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال لا. فقال هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال لا. فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لا أوجعتك ضربا. ثم قال إن الله عز وجل يقول في كتابه يحكم به ذو عدل منكم هديا بايغ الكعبة. وهذا عبد الرحمن بن عوف رواه مالك في الموطأ. وعن جابر أن عمر قضى في الضبع بكبش وفي الغزاة بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة رواه مالك في الموطأ. وعن الأجرح بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضبع إذا أصابه المخرم كبش وفي الضبع شاه وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة. قال والجفرة التي قد ارتعت. رواه الدارقطني. قال ابن معين الأجرف ثقة وقال ابن عدي صدوق وقال أبو حاتم لا يحتج بحديثه. هذا فيما يتعلق بقتل الصيد وما فيه من الغرامة وكفارة. الله سبحانه وتعالى قال يحكم به ذو عدل يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. سورة المائدة. فلأهمية الحرم ورفعة قدره ولأهمية الإحرام منع المحرم من قتل الصيد أي صيد البر كما قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا قتل المحرم صيد البر إن قتل ظبيا وهو المعروف صيد المعروف فعليه عنز لفقراء الحرم يشتريها ويذبحها يوزعها لفقراء الحرم. وإن صاد ضبعا فعليه كبش لأنه يشبهه في الصفة والخلقة. والعنز تشبه الصيد الظبي أيضا في الصفة وفي الخلقة. وإن صاد أرنبا فعليه عناق ترضع اللبن ولا ترعى. وإن صاد يربوع وهو الذي يوجد في الفلوات وهو صيد فعليه جفرة يعني عناق ترعى مع أمهاتها. والذي لم يرد فيه نص فإنه يحكم فيه إثنان يعني الصيد الذي ما ورد فيه نص في جزائه نص فإنه يحكم فيه اثنان عدلان ويقدران ما فيه من الكفارة، وذلك للفقراء لفقراء الحرم ومساكنه. فانا اللي عنده كتاب الكبائر رأيته تعال قرب. بالنسبة للصيد إذا قتل أنثى وجدت يعني إذا قتل صيدا حامل إذا قتل صيدا صيد حامل قد يكون فيه حامل من غير أيوه يكون بالخريق على كل حال يعني إن كان كان الحمل ينتفع به كما ينتفع بأصله فكفارتان للصيد ولما في بطنه إن كان مما ينتفع به هذا الذي يظهر حتى لا يهدر. أما إذا كان لا ينتفع به كبداية فلا شيء فيه. تفضل. جراد الجراد صيد فيه القيمة اتفق اثنان يقومون قيمة الجرادة والثنتين والثلاث والأربع عن طريق الخطأ يرفع عنه الإثم وتثبت عليه الكفارة ويرفع عنه الإثم لا إثم عليه في الخطأ. ها؟ أي يكفر هذا أحوط هذا هو القول الأحوط. وإن كان الشيخ بن عثيمين رحمه الله يرى بأن ما كان ما قتل خطأ لا شيء فيه إلا أنه خالف الجمهور في هذا ويستدل بقوله متعمدا قتله متعمدا فيقول المفهوم أن ما كان خطأ لا شيء فيه لكن جمهور أهل العلم على أن المتعمد عليه الإثم وعليه الكفارة والمخطي يرفع عنه الإثم وعليه الكفارة. كيف؟ إذا حيوانات على الأرض ما يشوفها تطير على الأرض لو الجرادة يا شيخ أيوه معروف معروف معروف لكن عليه الكفارة. هو خطأ حتى لو أنا أدري هذا هو الخطأ كونه ما شاف هذا هو الخطأ. بس الشيخ يقول من كثرتها في الحرم بعض الأحيان ما تدري كم قتل يجتهد ويجيب اثنين ويقدرون القيمة إن كان لا إن كانت لها قيمة إن كانت لها قيمة. أما إذا كانت ليس لها قيمة فما عليه الاستغفار والتوبة. الجراد اللي يصاد ليؤكل هذا له قيمة العشر الحبات بكذا منه. أما هذه اللي على اللمبات وعلى هذه لا ليس لها قيمة لا يتعمدها وليس عليه فيها شيء. إذا قتل أي حشرة تضره أو أي شيء لا ما في شيء المضر ما في شيء يلحق بالخمس الفواسق ما كان مضرا ليش فيه ليش شيء فيه. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يقول المؤلف علينا وعليه رحمة الله في كتاب الكبائر باب ذكر سوء الظن بالله وقول الله تعالى باب ذكر سوء الظن بالله سوء الظن بالله نعم وقول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وقول الله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم وقوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أكبر الكبائر سوء الظن بالله. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أخرجاه وزاده ابن أبي الدنيا: فإن قوما أرداهم سوء ظنهم بالله سوء ظنهم بالله. فقال تبارك وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. زاد أحمد بن حبان: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سوء الظن بالله عز وجل من كبائر الذنوب التي لا يجوز لعبد أن يقع فيها، وله صور. سوء الظن بالله له صور، منها ما ذكره الله عز وجل عن الكافرين في قوله تبارك وتعالى: بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. في حق الكافرين ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا من أعمالهم، والله عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، وهكذا قوله تبارك وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فمن أساء الظن بربه على هذا الأساس أن الله لا يعلم كثيرا من أعمال العباد التي يخفونها ويسرونها فهو كافر بالله تبارك وتعالى. ومن صوره ما ذم الله به المنافقين في قوله عز وجل: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هلك ومن صوره أن يذنب العبد ويظن بأن ربه لا يغفر الذنب، وهذا من الكبائر، لأنه سوء ظن بالله أن يذنب العبد فيتمادى في ذنوبه ظنا منه أن الله تبارك وتعالى لا يغفر ذنبه، والله وعد ووعده الحق بأنه يغفر ذنوب التائبين، كما في قوله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وكقوله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن لا يجوز سوء الظن بالله تبارك وتعالى أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وخير الغافرين، بل يجب حسن الظن. لهذا الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، يظن بالله خيرا بأنه كريم وأنه واسع المغفرة وأنه سيغفر ذنبه إذا اعتقد هذا الاعتقاد فالندم توبة، وهذا هو الواجب، وهو إحسان الظن بالله تبارك وتعالى. إذن فالظن منه الحسن ومنه السيء، فما كان من سوء الظن بالله تبارك وتعالى كما في الصور المتقدمة فهو كبيرة من كبائر الذنوب، منه الكفر ومنه ما هو دون الكفر. وأما حسن الظن فأن يحسن العبد الظن بربه وأنه يغفر الذنوب جميعا وأنه يعفو ويصفح ويرحم وأنه يفرح بتوبة عبده أعظم من فرح الإنسان بما يحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم ضلت راحلته وعليها طعامه وشرابه، فاضطجع تحت شجرة فإذا بها واقفة على رأسه، فقام فرحا ومن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. إذن الله يفرح بتوبة عبده من الذنب، سواء الكفر أو البدعة أو الكبيرة من كبائر الذنوب، الله يفرح بذلك. فيجب أن يحسن العبد الظن بربه تبارك وتعالى، ولا يجوز له أن يقنط من رحمة الله ويسيء الظن بربه تبارك وتعالى. أما بالنسبة للظن بالخلق، فالظن بالخلق فيه تفصيل. من كان من أهل الإيمان لا من أهل المبارزة بالمعاصي والواقعين في البدع، فيجب عليك أن تحسن الظن به ما دام مستقيما على أمر الله وسليما من الشرك والبدع والكبائر والمجاهرة بها. فالواجب أن تحسن به الظن، كأن يعني يقال عنه كذا وكذا، فلا تسمع لكلام الألوشات، بل حسن بأخيك المسلم الظن الذي ليس منبعثا في المعاصي. وهذا هو الأصل. ويجوز لك أن تسيء بآخر الظن، وهو من كان واقعا في الشرك كالسحر والكهانة والتنجيم بالشعوذة، ومن كان مجاهرا بكبائر الذنوب وواقعا في البدع والمحدثات، إذا علم عنه ذلك وقيل فيه ما قيل وأسأت به الظن فلا حرج عليه. لذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولم يقل إن كل الظن، قال إن بعض الظن إثم. فبعضه إثم، وهو ظنك بأخيك المسلم البريء من المجاهرة بالمعاصي، هذا إثم. وأما ظنك بالفساد والمبتدعين والمشركين سوءا فلك الحق في ذلك، لأنهم خصوم لأهل الحق ولأهل السنة، ولأنهم يغضبون الله تبارك وتعالى بتصرفاتهم السيئة التي لا يرضاها الله ولا يرضاها الصالحون من عباد الله. هذا هو التفصيل في هذا البحث. تفضل يا صاحب الأسئلة. وهو يعني أساء الظن لمن يجب أن يحسن الظن به أخطأ وأحسن الظن لمن هذا وضع الشيء في غير موضعه منافي للحكمة وهو آثم في الحالين، آثم عندما يسيء الظن بأهل الخير ويحسن الظن بأهل الشر، وقع في الإثم من ناحيتين. نعم. يقول السائل: رجل احترم وهو محرم فما الواجب عليه؟ الواجب عليه الاغتسال والمحافظة على صلاته، يغتسل اغتسالا كاملا ويحافظ على صلواته وهو باقي على إحرامه، ولا حرج عليه ولا فدية عليه. والاستمناء وهو محرم. الاستمناء لا يجوز، لا يجوز أن يستمني أبدا. هل عليه شيء يا شيخ؟ نعم عليه كفارة، عليه كفارة أقلها درس شاذ إن لم تكن بدنا. كالاستمناء، تكرار النظر بشهوة حتى انطلق المني مثل الاستمناء سواء بسواء. يعني ولكن لا يبطل حجه كالمجامع. يقول السائل: هل يجوز للمرأة التي في عدة الوفاة أن تؤدي العمرة؟ عليها أولا، عليها أن تكمل العدة الواجبة عليها 4 أشهر وعشرة أيام، ثم بعد ذلك تعتمر. يقول السائل: ما حكم من باشر زوجته بالمداعبة دون الجماع أثناء الصيام؟ هل في صيامه شيء؟ لا يجوز له، الذي لا يملك نفسه لا يجوز له المباشرة أبدا، لأنها وسيلة إلى بطلان الصيام. فلا يجوز لمن يباشر برغبة وشهوة وهو صائم حتى تغرب الشمس، وبعد ذلك أحل الله له ما حرم عليه أثناء الصيام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كم عدد ركعات الضحى وصلاة القيام حسب السنة؟ عدد ركعات الضحى من 2 إلى 8 ركعات، فإن زاد فلا حرج، فإن زاد فلا حرج ما لم يأتي وقت الاستواء، أي تكون الشمس في وسط السماء ولا ظل لشيء، يكفي عن الصلاة. وصلاة الليل بحسب حال الإنسان، الناس منهم من يطيل القراءة ومنهم من يقصر القراءة، فالذي يطيل القراءة يقتصر على 11 أو 13 ركعة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة وفي رواية 13 ركعة. وإن كان يقلل القراءة ويكثر من الركوع والسجود فلا حرج أن يزيد ما شاء أن يزيد إلى 20 ركعة ويوتر ب3، وإلى 30 ركعة أو 36 ركعة، 46 لا حرج، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر ب1. يقول السائل: ما السبل الموصلة لزيادة الخشوع في الصلاة وعند سماع القرآن؟ من السبل الموصلة إلى ذلك هو أن يستحضر الإنسان المصلي وقوفه بين يدي الله عز وجل، ويستخبر بأن الله عز وجل قبل وجه المصلي حتى ينصرف بقلبه أو بجوارحه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده إذا قام في الصلاة، فلا تلتفتوا، لا تلتفت بالقلب للدنيا وما فيها شهواتها، ولا تلتفت بالبصر، بل تستحضر الموقف العظيم الرهيب. ثانيا أنك تتدبر معنى ما تقول، إن قرأت القرآن تدبرت معانيه، وإن سبحت الله أو دعوت فإنك تتدبر وتتأمل معنى ما تقول، فتشغل نفسك بصلاتك وتحضر قلبك في صلاتك في جميع أركانها وهيئاتها. كلما هجم عليك العدو تدافعه، تدافعه بالتذكر والتدبر لما أنت فيه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، فلا تشغل نفسك بغير صلاتك. وهذه من السبل المهمة لخشوع القلب. نعم. يقول السائل: رجل يعادي أهل السنة معاداة شديدة وهو جاهل من عوام الناس، ثم بعد فترة مات وهو ينطق الشهادتين، فهل ينفعه نطقه الشهادتين؟ على كل حال، معاداة أهل السنة من الإثم ومن الكبائر، لأنه ما عاد أهل السنة إلا لأنهم أهل سنة وأنهم أهل الحق، وضدهم أهل الباطل. فالمعادي لأهل الحق موالي لأهل الباطل، وهذا هو الغالب، فهو على خطر عظيم. وما دام مات فقد أفضى إلى ما قدم، إنما الحكم على فعله، وهو معاداته لأهل السنة ذنب عظيم يجب أن يبرأ الإنسان منه إلى الله عز وجل قبل الممات، فإن مات على ذلك فأمره إلى الله تبارك وتعالى. يقول السائل: هل من الابتلاء ما هو سخط وعقاب من الله، وكيف يعرف المسلم ذلك؟ نعم. هل من الابتلاء ما هو سخط وعقاب من الله؟ نعم. سخط وعقاب من الله، وكيف يعرف المسلم ذلك؟ الابتلاءات لا تخلو من حالين: إما لأنها بسبب ذنب، وهذا خير للمسلم، إذا عجل الله له العقوبة، إذا عجل الله له العقوبة كفر الذنب، وعقوبة الدنيا أهون وأسهل من عقوبة الآخرة بالنار وبئس القرار. والعافية خير من عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة إذا عافى الله الإنسان من العقوبة. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وما أصابكم من يحفظ الآية يا جماعة نعم المهم أن المصائب والابتلاءات قد تكون بسبب العصيان والفساد في الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد يكون الابتلاء لرفع درجات العبد، وهو ابتلاء أهل الأنبياء والأمثل، فالأمثل من الناس الابتلاءات التي تلحقهم لرفع درجاتهم عند الله عز وجل. لهذا ابتلي الأنبياء، ابتلي أيوب بالمرض بما لا مزيد عليه، وابتلي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالأذى الذي تحمله من كفار قريش ومن الأحزاب، فكسرت رباعيته وهشم وجهه، فصبر وصابر حتى نصره الله، وذلك لرفع درجاته عالية عند الله عز وجل. والمؤمنون الصالحون إذا ابتلوا بشيء فهو لرفع درجاتهم وتكفير سيئاتهم. نعم. يقول السائل: ما حكم الزواج الذي يتم عبر شبكة الانترنت؟ هناك مواقع يا شيخ يعلنون فيها مثلا مواصفات المرأة ومواصفات الرجل ويتم التعارض بينهم بالزواج ويحصل الزواج. على كل حال، إن كان هذا صدق وما في خيانة ولا في تلبيس، فالمهم أن يتم التراضي بين الزوجين ويتم عقد النكاح بين الولي والزوج أو وكيل الولي ووكيل الزوج، وهذا جائز سواء بالإنترنت أو بالهاتف، كل ذلك جائز بشرط أن لا يكون فيه تلبيس ولا تمويه فتصبح المسألة وهمية. السلام عليكم. يقول السائل: هل صحيح أن الأعمال تصل إلى رب العالمين أو تكتبها الملائكة بعد حوالي 6 ساعات؟ عرض الأعمال على الله عز وجل ثابت بالقرآن والسنة، وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهذا دليل على عرض الأعمال على الله عز وجل وأنها ترفع إليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، وهذا هو التحديد النبوي. وقال عليه الصلاة والسلام في يوم الخميس ويوم الاثنين: إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله عز وجل. فهذه المواطن هي التي ترفع فيها الأعمال. كف الباري فوزها يكفي. صلى الله عليه وسلم على نبينا.